هذه الأخت السائلة يا شيخ تقول بأنها متعودة على صيام أيام البيض والخميس والاثنين في السفر، هل يسقط ذلك؟ في السفر تكون مخيرة. نعم. شاءت صامت وإن شاءت أفطرت، وإذا أفطرت من أجل مشقة السفر فإن لها الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.